ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، أي ومثلهم في حال دعائهم إلى الإيمان كمثل الأنعام إذا دعاها راعيها لا تسمع إلا صوته ولا تفقه ما يقول. ولهذا قال في هؤلاء: بل هم أضل، أي من الدواب، لأنها قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أبس بها وإن لم تفقه كلامه، بخلاف هؤلاء، ولأنها تفعل ما خلقت له إما بطبعها وإما بتسخيرها، بخلاف الكافر. هؤلاء الأنعام الله عز وجل لم يجعل لها عقولا، فهي بهذه المنزلة، وأما الكافر فقد أعطاه الله عز وجل عقلا ومع ذلك لم ينتفع به، فصار أحط من البهيمة، مع أن البهيمة قد تعي بعض ما يتصل بمصلحتها وشأنها، كما إذا أبس بها، إذا قال لها بس بس يدعوها إلى العلف أو نحو هذا، أو يزجرها عن شيء، إذا أبس بها يعني ساقها وزجرها، يقول لها بس بس بكسر الباء وبضمها أيضا ليزجرها أو يدعوها لشيء. ولأنها تفعل ما خلقت له إما بطبعها وإما بتسخيرها، بخلاف الكافر، فإنه إنما خلق ليعبد الله ويوحده، فكفر بالله وأشرك به. ولهذا من أطاع الله من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة في معاده، ومن كفر به من البشر كانت الدواب أتم منه. ولهذا قال تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. على كل حال، هذه الآية تصف أهل النار في الدنيا، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم هم لا يفقهون حقائق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا عقول لهم، لا فقه عندهم، يسمع الآيات وإذا خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال آنفا، وأفهامهم معكوسة، وقلوبهم متعلقة بهذه الحياة الدنيا، ليس لهم نظر وراءها، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، مهما رأوا وشاهدوا من دلائل الحق وبراهينه والآيات ودلائل النبوة والمعجزات فإنهم لا ينتفعون بها، لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، مهما سمع من الآيات والمواعظ والعبر والعظات فكأنه لم يسمع. والمقصود أن الإنسان إذا عرف هذه الصفة لأهل النار فإنه يرجع إلى نفسه وينظر هل له قلب يعي ويعقل، وعين تعتبر بما تبصر، وأذن تفهم أو تعي وتسمع ما ينفعه ويزجره أو يدفعه لطاعة الله تبارك وتعالى والكف عن معصيته، لئلا يكون مشابها لهؤلاء من أهل النار. وهذه السمع والبصر والفؤاد، هذه الثلاثة التي يدور عليها العلم والمعرفة والفهم، فالسمع والبصر آلتان وميزابان يصبان في القلب، والوعي له، الوعي يحصل بالقلب، وذلك إنما يكون بهذه الوسائط، فبها يقتبس الأمور التي يعيها. فكما قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان يحصل المعارف عن طريق السمع والبصر، والقلب محل لفقهها وفهمها ووعيها، والناس يتفاوتون في هذا تفاوتا كبيرا في الانتفاع بما يشاهدون وما يسمعون. فمن الناس من ينتفع بكل ما يراه ويعتبر به، كما ذكرنا في مناسبات شتى، من أن من السلف كان إذا جاء في وليمة فجاء من يدور عليهم بالطعام أو بالشراب بكى، فإذا سئل عن هذا قال: تذكرت قول الله عز وجل ويطوف عليهم ولدان مخلدون، تذكر نعيم أهل الجنة. وإذا انطفأ السراج بكى، فإذا أوقد السراج شوهدت دموعه على لحيته، فإذا سئل عن هذا أو أن ذلك يعرف من حاله أنه تذكر القبر وظلمة القبر. وهكذا في كل ما يشاهده الإنسان، الله المستعان. وهنا قول الحافظ بن كثير رحمه الله: ولهذا من أطاع الله من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة في معاده، ومن كفر به من البشر كانت الدواب أتم منه. مسألة أنه كون الإنسان يكون أشرف من الملائكة، الإنسان المطيع، أن الصالحين من البشر أفضل من الملائكة أو أشرف من الملائكة، بدليل أن الله أسجد الملائكة لآدم عليه الصلاة والسلام، وما شبه ذلك مما يستدل به القائل بمثل هذا. هذه مسألة لا طائلة تحتها ولا يشتغل بها، المفاضلة بين الملائكة وبين صالحي البشر. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. أخرجاه في الصحيحين وأخرجه الترمذي في جامعه مثله. نعم. ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، الحسنى يعني البالغة في الحسن غايته، فهي حسنى من حيث الألفاظ، ليس فيها اسم النشاز يستقبح عند سماعه وإن كان معناه حسنا. فمن الأسماء ما ينفر منه السامع، أما أسماء الله عز وجل فهي في غاية الحسن من حيث الألفاظ، وهي أيضا في غاية الحسن من ناحية المعاني، لأن كل الأسماء أسماء الله عز وجل مشتقة، فهي تتضمن أوصافا من أوصاف الكمال، منها ما يتضمن صفة ومنها ما يجمع جميع صفات الكمال، فهي حسنى من هذه الحيثية، كما أنها حسنى من جهة الألفاظ. ولله الأسماء الحسنى، وهذه الأسماء الحسنى كثيرة جدا. قد ذكر بعض أهل العلم كابن العربي أن من العلماء من جمع من الكتاب والسنة 1000 اسم. وعلى كل حال قد لا تبلغ هذا، لأن من العلماء من يجمع طائفة كبيرة من الأوصاف ويجعلونها من جملة الأسماء. ومسألة الأسماء وتحديد الضابط الذي يضبطها بحيث يميزها عن ما هو صفة أو فعل لله عز وجل أو نحو ذلك، هذا قد يصعب أن يؤتى بضابط دقيق يميزها. ولذلك العلماء رحمهم الله يختلفون في بعض الأسماء، تجد إذا حاولوا جمع الأسماء الواردة مثلا في القرآن والسنة تجدهم يتفاوتون، فمنهم من يذكر بعض الأسماء ومنهم من لا يذكرها، والله تعالى أعلم. أن هذا أمر يعني بدقة ضابط فاصل، أن هذا يصعب، واجتهادات العلماء في هذا تتفاوت، وقد جمع طائفة منها أو جمع كثير منها جمع من أهل العلم. الحافظ بن حجر يقول إنه جمع من القرآن 99 اسما، من أجل أن يوافق قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وأما الحديث الوارد في هذا عند الترمذي والحاكم وغيرهما، فإن سرد الأسماء لا يصح، الذي ورد في سرد الأسماء، وهي أيضا غير متفقة. روايات هذه الأحاديث تجد أنها تتفاوت، يعني ليست لم تذكر أسماء متحدة، وإنما تجد في بعضها بعض الأسماء وبعضها تختلف في الترتيب. ولهذا قال ابن حزم بأنها مضطربة، وضعفها المحققون كالحافظ بن كثير رحمه الله والحافظ بن حجر، أعني سرد الأسماء، الروايات التي فيها السرد فهي مدرجة. أما حديث أن لله 99 اسما فإنه حديث ثابت في الصحيحين وغيرهما، ومعنى من أحصاها دخل الجنة، يعني الحديث معناه بأن لله أسماء كثيرة جدا، من هذه الأسماء هذا القدر اللي هو 99 اسما. هذه الأسماء لها مزية، يعني أسماء الله تبارك وتعالى لا نحصيها لأنه ورد في الحديث وبكل أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو ذكرته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فهناك أسماء استأثر الله عز وجل بها. فعلى كل حال أخبرنا الله عز وجل عن جملة كثيرة من أسمائه في الكتاب، وكذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث ليس فيه الحصر، ليس فيه ما يدل على ليس فيه ما يدل على أن أسماء الله عز وجل هي هذا العدد فقط إطلاقا، وإنما المقصود أن من أسماء الله عز وجل 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يعني هذا القدر من الأسماء له مزية خاصة، من أحصاها دخل الجنة. ومعنى أحصاها يعني بالعد، بالعد عرفها، وأيضا فهم معانيها ما دلت عليه من أوصاف الكمال، وتعبد الله عز وجل بمقتضاها، فهذا كله داخل في الإحصاء. وهنا قوله عفوا فادعوه بها يدخل فيه دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء المسألة أن تقول أن تدعو بكل اسم بما يناسب الحال، فتقول يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، تب علي يا رب إنك أنت التواب الرحيم، هذا هو المناسب. وأكثر دعاء الأنبياء في القرآن ربنا، بذكر الرب تبارك وتعالى. وقد ذكر الشاطبي في الموافقات أن ذلك يرجع إلى أن إجابة دعاء الداعين وإعطاء السائلين وما أشبه ذلك أن هذا كله من معاني الربوبية، فيقال يا رب يا رب، فالرب هو المتصرف المدبر الرازق المعطي، كل هذا من معاني ربوبيته تبارك وتعالى. فنحن ندعوه دعاء مسألة، نقول يا رب يا عزيز يا جبار، وندعو بما يناسب ذلك، ما تقول يا منتقم اغفر لي، هذا غير مناسب. وكذلك دعاء العبادة أن نتعبد الله عز وجل بمقتضاها، فإذا عرفت أن الله تبارك وتعالى هو القوي المتين فإنك تتوكل عليه، إذا عرفت أن الله تبارك وتعالى هو الغفور الرحيم فإنك لا تقنط ولا تيأس من رحمته، وإنما تلجأ إليه وتتوب إليه. وهكذا إذا عرف أن ربه هو الرزاق فإن قلبه ينجذب إليه ويطلب الرزق منه فيتعبد ربه بمقتضى هذه الأسماء، فيدخل فيه على كل حال دعاء العبادة ودعاء المسألة. نعم. ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى غير منحصرة في 99، بدليل ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال اللهم إني عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدل مكانه فرحا. فقيل يا رسول الله أفلا نتعلمها؟ فقال بلى، ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. على كل حال الحديث بهذا السياق لا يخلو من ضعف فيه لجهالة أحد رواته. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله. وقال ابن جريج عن مجاهد وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قالوا اشتقوا اللات من الله والعزى من العزيز. وقال قتادة يلحدون يشركون في أسمائه. وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والميل والجور والانحراف، ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر. على كل حال الإلحاد هو الميل كما ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله، والمقصود بالإلحاد في أسمائه العدول بها عن حقائقها ومعانيها وما دلت عليه من الحق الثابت لها، هذا هو الإلحاد في أسمائه، ويكون بالزيادة. من سمى الله عز وجل بغير ما سمى به نفسه فقد أساء الأدب وألحد في أسمائه. والإنسان لا يرضى أن يسمى بغير ما سماه به أهله، فالذين يسمون الله عز وجل بواجب الوجود مثلا أو بالعقل الفعال أو نحو هذا من الأسماء التي اخترعوها، فإن هذا من سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى كما يفعل ذلك طوائف أهل البدع. وكذلك أيضا قلنا بالزيادة وبالنقصان كجحود بعض أسماء الله عز وجل أو ما دلت عليه من الأوصاف، كالذي يثبت الأسماء ويقول إنما هي أعلام محضة كما يقوله طوائف من أهل البدع، وبه قال ابن حزم فتجهموا وأنكروا الصفات التي تضمنتها هذه الأسماء ودلت عليها. وكذلك أيضا الزيادة والنقصان والتحريف، التحريف أن يحرف معانيها، يحرف معانيها فيصرفها عن دلالاتها التي دلت عليها وتضمنتها من الأوصاف الكاملة إلى معان أخر، فهذا أيضا فعله أهل البدع وعطلوا الله عز وجل من صفات الكمال التي دلت عليها هذه الأسماء. فأهل التعطيل أهل التحريف كل هؤلاء داخلون في هذا الإلحاد. وكذلك ما ذكره طوائف من السلف من تسمية المعبودات الباطلة بها كالعزيز من العزة إذا كان كذلك يعني مشتق منه، نعم، واللات من الله، وهكذا منات من المنان إن كان مشتق منه، وقد سبق الكلام على هذا، منهم من يقول هذه اشتقت من أسماء الله، وذكرنا معنى آخر في اشتقاقها وأنها لا تعلق لها بأسماء الله عز وجل. وهكذا تسمية بما لا يليق، النصارى يسمون الله أبا قل الأب، وكذلك أيضا تشبيه صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، كل هذه المعاني داخلة في هذا الإلحاد. نعم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. يقول تعالى وممن خلقنا أي بعض الأمم أمة قائمة بالحق قولا وعملا، يهدون بالحق يقولونه ويدعون إليه، وبه يعدلون يعملون ويقضون. وقد جاء في الآثار أن المراد بهذه الأمة المذكورة في هذه الآية هي هذه الأمة المحمدية. وفي الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، وفي رواية حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وفي رواية وهم بالشام. على كل حال الله عز وجل ذكر صفة أهل النار في الدنيا، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس إلى آخر ما ذكر. ثم بعد ذلك قال وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فالناس منهم من كان بتلك الصفة التي ذكر الله عز وجل لأهل النار، ومنهم من يكون على حال صحيحة مستقيمة على مراد الله تبارك وتعالى، على الصراط المستقيم. وهذا موجود في الأمم قبلنا من أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو موجود في هذه الأمة أيضا. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا لا يختص بهذه الأمة، وإن كان تحققه في هذه الأمة أكمل. نعم، تحققه في هذه الأمة أكمل. فالسياق الآيات هي في ذكر صفة أهل النار، ثم بعد ذلك ذكر أن من الناس من يكون على الحق والصراط المستقيم والهدى، وهذا موجود في أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم.